هو سبق يعني حتى في آداب زيارة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهي يعني آداب جميلة جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أخونا الأخ محمد وارف من باكستان، قال: رجل عالم من علماء باكستان الحنفي، من قال في إيش مكالمه أو جئت من يثرب، يعني المدينة المنورة، فكفارة لهذه الكلمة يقول الرجل 10 مرات: طيبة طيبة. لا، على كل حال ما إذا قال يثرب يستغفر الله عز وجل، ولا يعود لمثل هذه المقالة ويسميها طيبة، لا شك يسميها بما سماها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كفارة 10 مرات يحتاج إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان عالما. نعم. لا دليل عليه. ها؟ لا دليل عليه. ما في دليل. لا، أين الدليل؟ من قال للمدينة يسرب في مكالمه. إيه. أخاف إنك صح بالسؤال. طيبة طيبة 10 مرات. من وش الدليل؟ من قال هذا؟ دعك منه، حتى لو كان عالما لابد أن نطالبه بالدليل. ما هو نبي؟ أقول ليس نبيا، لابد أن يأتينا بالدليل المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول هي طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي طيبة، نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا زل لساننا نستغفر الله ونتوب إليه. الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أخونا يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسلم نرد عليه، يقول إنه يحمل وصية من أبناء الشهداء في أفغانستان أننا نقول لخطيب المسجد النبوي، طبعا أنا لست خطيبا للمسجد النبوي، لا مدرس هنا، لكن يمكن أن تبلغ المشايخ الأئمة خطبة، يدعو لنا وإلى وطننا أن يرفع الحروب ونكون أحرارا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين، وأن يفرج كرب المسلمين في كل مكان، في أفغانستان وفي فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا من سكان المدينة المنورة، نعم، ذهبت إلى مكة وجئت بعمرة في شهر شوال وأرغب بالحج، فهل أكون بذلك متمتعا؟ إذا أحرمت بالحج مفردا من المدينة فلست متمتعا، لأنه من شرط التمتع أن لا تعود إلى بيتك إلى أهلك، وأن تعود إلى المدينة وأنت من سكان أهل المدينة، وحصل بين الحج والعمرة سفر مسافة قصر، فهذا ليس هذه الصفة من كانت هذه صفته ولو أخذ عمرة في شوال. إذا كان من أهل المدينة ورجع إلى بيته إلى داره في المدينة ثم أحرم بالحج مفردا فهذا ليس متمتعا، هذا مفرد. نعم، إذا ذبح نسك تطوع فلا بأس، لكن هو ليس متمتعا. التمتع أن تأتي بعمرة في أشهر الحج وتمكث في مكة وحتى يأتي وقت الإحرام بالحج وتحرم بالحج من مكة، هذا المتمتع، يعني يتحلل من العمرة ويكون حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، وينتظر متمتع بالحلال حتى يأتي وقت الحج فيحرم به هذا ويؤدي الحج، هذا متمتع عليه هدي النسك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: قبل المجيء إلى هذه الأرض المباركة يوصينا الناس بالإئتيان بزيارة باسمهم وبإهدائهم ركعات مسجد قباء. هذا ما تدخله النيابة، الصلاة ما تهدى لحد ولا تدخلها النيابة، ما أحد يصلي عن أحد. والزيارة كذلك القربات التعبدية بعضها لا تدخله النيابة، إنما الذي تدخله النيابة الحج والعمرة يمكن هذا، لكن الزيارة هذه ما يعني هذا شيء على كل حال مستحدث، ربما يدفع إليه الغلو ويرون أن الزيارة أعظم من العمرة أو أعظم من الحج، وبإهدائهم ركعات مسجد قباء. سبحان الله العظيم، من اللي يهدي أعماله الصالحة؟ الأعمال الصالحة ما أنت أحوج ما يكون إليها، وكذلك الصلاة لا تدخلها النيابة، ما أحد يصلي عن أحد. وكذا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما السلام على رسول الله فقل له أنت سلم على رسول الله في مكانك، فإن سلامك يبلغه حالا أسرع مني، لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام، ما يحتاج أنا متى أصل، ما يحتاج أنك توصيل وإني أنا أنقل رسالتك، أنت قل صلي وسلم عليه. ثم أيضا احتسب صلاتك في الصلاة، من لم يصلي عليه فلا صلاة له، صلاتك في الصلاة تبلغه، ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام، سواء كان قريبا أو بعيدا، لكن القريب يحظى بالزيارة، يحظى بأجر الزيارة فقط. نعم. وبالدعاء لهم يوم، أما الدعاء لهم يوم عرفة فلا بأس، تدعو لنفسك ولمن أوصاك من المسلمين. نعم. على كل حال مثل هذا قال العديد من الأمور ما بينا، فما الحكم؟ كما ذكرت وبينت. أي نعم، اللهم صل وسلم. تدعو ليوم عرفة، تدعو لنفسك وتدعو لإخوانك من خير بما يعني يتيسر لك من خير الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، وراك حذفته، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كيف أن المؤمن يكون في الظلمات ويخرج إلى النور؟ أي المؤمن نعم يكون يعني في ظلمة هواه، في ظلمة طبعه، في ظلمة عادته، عادة بلده، لكن إذا التزم الشرع والتزم ذكر الله عز وجل أبصر. وكل وعاد الخطاء وخير الخطائين التوابون، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهو لابد أن يكون مخطئا، لابد أن يكون في ظلمة حتى يذكر الله عز وجل فيستبصر، ونعم يحقق إسلامه ويحقق السنة وهي النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، حق. يعني لو وكل الله عز وجل مخلوقه إلى نفسه لصار في ظلمة فوق ظلمة والعياذ بالله، لكنه يخرجهم من الظلمات إلى النور بالإسلام، يخرجهم من الظلمات إلى النور بالقرآن بكلامه، يخرجهم من الظلمات إلى النور بالصلاة، بالتعبد، بتوحيده. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، الطاغوت هو من جاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يخرجونهم من النور الذي هو الإسلام والرشد والخير إلى الظلمات، إلى الكفر وإلى الجهالة وإلى نعم ما يكون ظلمة وضيقا. أي نعم، اللهم صل وسلم. نعم، المؤمن لو تركه الله عز وجل، الذي يخرجه الله، لو تركه الله إلى نفسه لهلك، والله المستعان. يعني من بحاجة إلى ولاية الله، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علماءنا اختلفوا في تحليق اللحية وقصرها من القبضة، فقال بعضهم هما ذنب كبير، غضبت سيبويه وأنت لإصرارها، وقال بعضهم هما ذنب صغير، فما حكمها؟ حلق اللحية لا شك أنه محرم، و الإصرار على هذا مع بلوغ العلم والحجة طبعا يصيره إلى كبيرة، لكن ليس معنى ذلك أن هذه الكبيرة تخرجه من الإسلام أو تحبط أعماله، لا، إذا مات عليها من غير توبة